هذا الرجل حضر لأنه من تلك البلاد الذي كان يناقش في هذا الموضوع، اسمه سراج أمين الدين، حضر معه. كانوا إذا أقيمت الصلاة مرة يقدم واحد من الآيات ومرة يقدم واحد من أهل السنة. فلما قدموا هذا الآية، تعرفون الآية أنتم الآن؟ أي أيوة والله. نعم نعم. هذا الرجل أمام الناس جلس على كرسيه، رفع رجله على رجله وجلس، وهو رجل يعني ضخم وعنده لحية كثفة أكبر من لحية الشيخ علي شيبة، الناس يشاهدونه. فبعد أكرمك الله عنه، أكرمك الله عنه. الشاهد أن الرجل يعني واضح الناس يشاهدونه. فبعد أن انتهت الصلاة جاء ذاك الرجل مسرع إليه وقال له: يا فلان، نحن نريد أن نجمع كلمة المسلمين، وأنت الآن بعملك هذا أعطيتهم هذه الصورة، فهل الرجل هذا كافر حتى لا تصلي خلفه؟ فقال: أنا الآن لا أجادل لا في كفر ولا في إيمان، وإنما أسمعك حديث إذا كنت ما تعرفه في صحيح البخاري، أن الرسول رأى يوما لمعة في قدم إنسان لم يصبها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. وأنا أعلم أن هذا الرجل الذي يصلي خلفه ما غسل قدمه طول عمره، فكيف أصلي خلفه وهو يصلي على غير طهارة؟ فبين لهم على أنه لا يمكن الاجتماع بينه وبينهم حتى في هذه الجزئية، يعني في الوضوء. إذا كنا لا نتفق مع الرافضة فكيف سنتفق في الأمور الأخرى؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، باقي هنا السؤال موجه يا شيخ. اللهم صل على محمد. نعم. يقول: أرجو من فضيلتكم بيان الأسباب للثبات على المنهج السلفي، حيث نرى بعض من هو على هذا المنهج يتغير بعد عودته إلى بلده أو عند تركه للإخوان الذين هم على هذا المنهج يعني السلفيين. والله السبب يعني ينبغي للإنسان كما ذكر الإخوة جميعا على أن الإنسان أن يتمسك بالكتاب وبالسنة وبفهم السلف الصالح، فإذا تمسك بهما وعمل بذلك المنهج وشب عليه وسأل الله عز وجل الثبات عليه، لأن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف شاء، فإذا واظب على ذلك وسأل الله عز وجل الثبات فالله عز وجل يثبته. أما الذين يعملوا مثل هذا العمل فكما ذكر الإخوة الأمثلة أن الإنسان يكون عندك وهو معك وقد يكون أكثر منك تشددا في الدعوة إلى المنهج السلفي إلى التمسك بذلك، ثم بعد ذلك لما يعود وتذهب المصلحة التي كان يرجوها يترك ذلك العمل ويرجع إلى حالته القديمة التي عاش عليها. نعم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه. نعم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا سؤال موجه إلى الجميع. يقول: شاب أبوه يتعاطى السحر وتارك للصلاة ويستعين بالجن ولا يدري كيف يتعامل معه، فأفيدوه بارك الله فيكم. أبوه يتعاطى السحر وتارك للصلاة ويستعين بالجن، ثلاثة أشياء، فما يدري كيف يتعامل معه ويرجو من المشايخ إفادته. هذا السؤال لهذا السائل ولغيره. والسحر أكبر ذنب عصي الله به، لأنه شرك بالله في أعلى درجات الشرك، ولأنه ظلم وأعظم ظلم، ولأنه إفساد في الأرض وأعظم إفساد. فالساحر أخبث خلق الله، ولا يجوز لنا ولا لغيرنا أن يرحم هذا الساحر ولا يوثق بتوبته ولو تاب. فإذا كان قريبا فيجب إذا رأى منه ذلك أنه يدعوه إلى التوبة، وعليه أن يتحقق من توبته، فإن تاب ما بينه وبين الله، وإلا يجب عليه إذا كان على هذه الحال أن لا يصبر عليه أبدا، لا يقول أصبر عليه أيام ولا، لا يتخذ منه موقف من أول مرة، إن أظهر التوبة من أول ما ينصحه، ولا يجب عليه أنه يرفعه للسلطة السلطان، وأن يشهد عليه. إن كان البلد الذي ظهر فيه يحارب السحرة فإن بعض البلدان يأمن السحرة فيهم من العقوبة من الحكومة، وعندنا ولله الحمد في بلادنا دولتنا ولاة الأمور وفقهم الله وعانهم وسدد خطاهم يحاربون السحر والسحرة وينزلون بهم الحكم الشرعي، وهو إذا ثبت عليه أنه يقتل. فالساحر يجب شرعا أن يقتل بالحكم بحكم القاضي حتى لو أظهر التوبة، ما دام ارتفع الأمر إلى السلطان يجب أن لا يتهاون فيه أبدا، فإذا ثبت عليه يجب أن يقتل. لماذا؟ لأن هذا هو حده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. والصحابة صح عنهم أن ثلاثة منهم قتلوا الساحر: عمر رضي الله عنه وبجالة وحفصة. فالساحر الحكم فيه أن يقتل ولو أظهر التوبة إذا رفع للسلطان، لأن توبته كاذبة. رحمك الله. فالساحر لا يصل إلى السحر إلا أن يكون كاذبا ويكون أكذب خلق الله، وأن يكون ظالما، وأن يكون مرتكبا للفواحش والعياذ بالله. فهؤلاء شر خلق الله. ومثل هذا الساحر اللي سأل عنه: ولو كان أباك فيجب أن تهجره إذا كان في بلد من البلدان تقيم حد الله في الساحة، فبلغ به السلطان. ويجب عليك ذلك وإن كان في بلد لا يعاقب، فتبرأ إلى الله منه وأقم عليه الحجة وقل: أنا بريء إلى الله منك، لا لقاء لي معك لا في الدنيا ولا في الآخر. فيجب عليه ألا يزوره وألا يبره، وأن يفاصله وأن يعاديه العداوة التامة، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. فحتى لو أراد الساحر أن يتوب فالشيطان متسلط عليه والعياذ بالله، يعذبه ويعاقبه ويهدده ولا يستطيع أن يتوب. ولو تاب في الظاهر فهو في الباطن يعمل الشر. وأنتم من بلدان مختلفة تسمعون بالسحرة في بلادكم وقد تطلعون على أخبار هؤلاء، الحقيقة بأنهم مهما تكلمنا في وصفهم بالخبث والشر والظلم والعدوان والنذالة والخصة، فإنهم إنا لا نستطيع أن نأتي على أوصافهم، لكن نلخص بأن كل ساحر هو إبليس بني آدم، كما أن إبليس آدم الذي طرده الله من الجنة معروف، كذلك هؤلاء كل ساحر فهو إبليس من أبالسة بني آدم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدمرهم تدميرا، وأن يبطل كيدهم، وأن يخزيهم، وأن يعذبهم ويعذب شياطينهم الذين يطيعونهم. فالساحر لا يبلغ لا يكون ساحرا إلا إذا سجد لإبليس، وإذا أهان القرآن، وإذا سب الله عز وجل. وكلما توغل الساحر في السحر كان مقربا إلى الشيطان ولا يستطيع أن يرجع عما هو فيه. كمثل الرجل الذي اقترب من حافة وشفى وقوة كبيرة فهو باستطاعته أن يرجع، لكن إذا اقتحم الهاوية فلا يستطيع أن ينقذ نفسه حتى يصل إلى القرار متحطما مدمرا. فهكذا الساحر والعياذ بالله. فلا ترحمه أبا أو أخا، أو بل يجب عليك أن تمنعه من ذلك إذا استطعت ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل له عدة أسئلة، يحمد الله جل وعلا يقول على أن يسر هذا اللقاء مع عدد من مشايخنا في هذه الليلة، وله عدة أسئلة. يقول: نسمع من بعض الناس ينسبون بعض طلاب العلم الملتزمين بالسنة بأنهم جامية، فهل هناك فرقة بهذا الاسم، أو أنهم يعنون فضيلة الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى خاصة؟ ويسأل المشايخ وقد عاصروا هذا الشيخ الفاضل أن يبينوا لهم شيء له شيئا مما يعرفون عن الشيخ محمد أمان رحمه الله. نعم، فهذا نبتدئ فيه بفضيلة شيخنا الشيخ علي بن ناصر فجزاه الله خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى كنا من طلابه في المعهد العلمي في صامتة، وهو من خيرة من تتلمذنا عليه، ثم بعد ذلك انتقل إلى الجامعة كما هو معروف عند كثير من الإخوان. هذا الرجل على المذهب السلفي، على العقيدة الصحيحة، على المنهج المستقيم، الله لا يعرف عنه ما قيل عنه ونسب إليه. هذا ظلم وافتراء. إذا كان لقبه الجامي، ما هي العقيدة التي جاء بها حتى تنسب إليه فرقة تسمى الجامية؟ ما هي العقائد التي جاء بها؟ ما هي المسائل التي كان يدعو إليها؟ كان يدعو إلى التوحيد، إلى العقيدة الصحيحة، وإنما كان في دعوته أنه خالف أصحاب المناهج المخالفة، أصحاب الحركة الذين سلكوا مسالك مخالفة للكتاب والسنة. لا نعلم له ذنبا، وأنا كما قلت لكم من طلابه في السنة الثالثة في المعهد العلمي في صامتة، ثم بعد ذلك. عام كم يا شيخنا تذكرونه؟ طب تكبر. لا لا، عام كم تذكرونه؟ تذكرونه إن كنتم تذكرون التاريخ. كيف أنا أذكره؟ خلاص، أنا تخرجت في، أنا وزميلي الشيخ ربيع ومجموعة من الإخوة في عام 80، فهو درسنا في هذا العام أيضا. أن انتدب للمعهد قبل أن يكمل دراسة الكلية، الله، لعلمه وثقة المسؤولين في الكليات، لأنها لم تكن جامعة في ذلك الوقت، وإنما كانت المعاهد والكليات من الرياض. فانتدب للتدريس في المعهد العلمي في صامتة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الجامعة الإسلامية. فهذا رجل فاضل، رجل داعية، موجه، مربي على المنهج الصحيح السليم، هذا الذي ندين الله به ونشهد له به عند الله عز وجل. ولعل هذا الكلام الذي صار يتحدثون به فيه، لعل هذا من نصيبه أن تستمر حسناته حينما يطعن فيه هؤلاء بشيء ليس فيه، ونسأل الله العافية. اللهم آمين. الشيخ علي، الشيخ علي الموجه إلى الجميع، هذا السؤال يطلب ويناشد صاحبه. الجواب: قد تكلم الشيخ علي عن هذا السؤال وأفاد وأطلعنا على جانب من حياة الشيخ محمد أمان رحمه الله، وهو أنه كان قد درسه، ونبز بالجامية أولا هذا لا يجوز، لأني لا أعرف أن الشيخ محمد عنده فرقة أو عنده مذهب انفرد به أو آراء انفرد بها، وإنما نبذ طلابه بالجامعين هذا مما لا يجوز شرعا. والشيخ بن باز رحمه الله أثنى عليه، وأنا لا أعلم عنه إلا خيرا، فنسأل الله أن يغفر له ولأمواتنا وأموات المسلمين. الشيخ صالح قال الوهابي الحمد لله صلى الله عليه وسلم. بعد شيخنا الشيخ محمد أمان ابن علي الجاني رحمه الله تعالى من أفاضل وأكابر مشايخنا الذين تتلمذنا عليهم في الكليات وفي الدعوة، وصاحبناه في داخل المملكة وخارجها. وهذا ويكفي في سيرته ما تتحدث به المشايخ، ويكفي أنه تلميذ المشايخ الشيخ ابن باز الشيخ ابن إبراهيم رحمهم الله تعالى وسائر مشايخنا الكبار الأفاضل. ويكفي أنهم عندما كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرأس المعاهد العلمية والكليات والمسؤول عنها وعن القضاء آنذاك، انتدبه ليدرس في المعهد العلمي قبل أن يتخرج كما أشار شيخنا الشيخ علي حفظه الله تعالى. فقط أنا أريد أن أشير إلى شيء، وهو تاريخ هذه النبذة أو هذا اللقب الذي لقبنا به أو لقب به كل سلفي. هذا أول ما سمعت به أنا من ورقة كان يوزعها الجاهل السفيه، توزع باسم الجاهل السفيه أيمن الظواهري سنة 1400 ألف، وذهبت بها إلى مدير الجامعة آنذاك على الشيخ الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم الحالي، وقال ما نصه ما كتب هذه الورقة رجل يخاف الله. هذا ننقله عن مدير الجامعة السابق، ما كتب هذه الورقة. ثم ذكر عاد أن من تلاميذه فلان وفلان، وذكرني معهم وذكر ذكر منهم عدة من الإخوة طلاب العلم والمشايخ. لكن المؤسف حقا الشيخ ينال حسنات إن شاء الله بهذه بهذا التعدي على لقبه، وهو لقب كما يقال فلان الفلاني فلان الحربي فلان الفقيه فلان وهكذا، يعني ألقاب معروفة كل المسلمين لهم ألقاب معينة، بل كل البشر. فإذا فتح هذا الباب غدا سيطلع علينا من يلقبنا بالبازية والفوزانية والفقيهية والمدخلية إلى آخره، واللحيدانية والشيخية. المدخلية قيلت، نعم المدخلية قيلت، نعم، والفوزانية واللحيدانية، وكل من تتلمذ على المشايخ الأفاضل يلقب بمثل هذه الألقاب. وهذه الشنشنة تعرف من أخزم كما يقال أعداء المنهج السلفي في قديما وحديثا، هذا هو دأبهم، يبحثون عن التشنيع حتى بما لا يمكن التشنيع به حتى يظهر للناس أنه لقب شنيع، وهو ليس كذلك. وقد سئل الشيخ الحيدان حفظه الله والشيخ الفوزان حفظهم الله جميعا، كلهم سئلوا فأبطلوا هذه التسمية وأنه لا توجد يعني فرقة تسمى بهذا الاسم، وأثنوا على الشيخ وترحموا عليه جزاهم الله خيرا، وكل من سئل من أهل العلم يترحم عليه. لكن مما يوسف له أن يكون أناس قد يحسبون على طلب العلم أو أن لهم فضل في جوانب كثيرة أثر عليهم حتى سمعت منهم مثل هذه الكلمات. وينبغي المسلم أن يتحرى إذا سمع كلاما من أحد، يجب أن يتحرى، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا في التحري في ما هو يعني، فكيف بمن يطرح لقبا لمجرد أنك تنتمي إلى المنهج الحق؟ فيعني ويذكرون كتب أحد الجهلة وهو دكتور من الدكاترة قبل سنة في مجلة تسمى المحايد، كتب بعنوان الجامية على السفود، ثم تكلم بكلام كله هراء، لم يذكر شيئا معينا ثابتا، وإنما عبارة عن تهويش وسب وشتم وكلام فارغ لا أول له ولا آخر، ما تستطيع تخرج منه بنتيجة، يدل على حقد وحسد وقلوب ممتلئة بالغيظ. وهذا لنكون صريحين، من أول من صرح به هم الجماعة السرورية، وتبعهم بقية إخوانهم الإخوان وسائر أصحاب النحل المنحرفة، لأن التكفيريين من أمثال الظواهري ومن أمثال محمد سرور زين العابدين ومن أمثال أبي حافظ ومن أمثال المقدسي المسمى المقدسي وهو عصام البرقاوي وغيرهم، هم الذين يرددون هذه الألقاب، فتلقفها بعض الشباب أو بعض المتمشيخة زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. رحم الله شيخنا الشيخ محمد أمان ابن علي الجاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعلى كل حال هذه أقول لا يدر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، أو كما قيل أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. نختم أيضا كلمة للشيخ عبد الرحمن محي الدين في هذا الجانب. جزاك الله خير. انتهينا. شيخنا محمد أمان رحمه الله تبارك وتعالى درسنا مادة التوحيد، وكان عميدا لكلية الحديث الشريف، من أفضل ما رأينا أخلاقا وسلوكا. وهؤلاء الحزبيين والقطبيين والسروريين عاملهم الله ما يستحقون، ينبذون هذه النبزة، وقد عصوا الله عز وجل الذي يقول ولا تنابزوا بالألقاب. ولقد سمعت هذا الكلام من بعض العلماء الكبار يقولون السلفية أهل المدينة السلفية الجامية، هكذا يميزون، كان في سلفية غير جامية وفي سلفية جامية. حبذا لو قيدت حفظكم الله كلمة بعض العلماء الكبار نعرف ما تعني، لكن أحسنت جزاك الله خير. جزاك الله خير. فيقولون السلفية الجامية، وهذا خطأ فاحش، من صغار طلاب العلم ما ينبغي أن ينبذ أخاه ويقول له كذا. الله قال ولا تنابزوا بالألقاب. والشيخ أمان رحمه الله ما عنده مذهب خاص به ولا طريقة خاصة به، وإنما كان يتبع منهج السلف، لكن تداخلت في هذه الأمور السياسة والحسد والقهر، كل هذه الأمور حقدا على هذا البلد الطاهر عند أحداث الكويت. وتكلم الشيخ كلاما جيدا في ذلك الوقت، فقاموا هؤلاء وقامت قيامتهم على الشيخ أمان وعلى هؤلاء الذين تكلموا في ذلك الوقت بالتمسك بالكتاب والسنة ومذهب السلف والعلماء الأفاضل. قالوا كيف يخالفوننا أحداث الكويت الأولى، وهي في عام 90 الميلادي، فهذه هي من هناك من ذلك الوقت. الشيخ تكلم رحمه الله تبارك وتعالى وخاف على الشباب من الأفكار المتطرفة، أفكار الخوارج، أفكار الفرق الضالة، وبدأ ينشر وبدأ يتكلم، وأشرطته موجودة في مكتبة ابن رجب، والرجل عالم رباني. والله إني عاصرته وعاشرته وزرته في بيته ويزورني رحمه الله تبارك وتعالى، واختلفت معه في قضية وجدته من خيرة العلماء، لا إله إلا الله. قال يا عبد الرحمن نتحاكم أنت وإياك عند ابن باز لما اختلفنا، سبحان الله العظيم، عند والدنا الشيخ ابن باز، وإذا بنا نتفاهم ونبين كل منا أمره وتصافينا. نادر واحد يمشي في هذا الطريق. بعض الناس يركب رأسه واعتذر وقال نعم أنا فهمت عنك غير ما تقصد. رحمه الله تبارك وتعالى من تواضعه وانصياعه للحق، عاصرته وعاشرته وتلمذت عليه، وهذه النبذة الذي نبذ بها هؤلاء الضلال عاملهم الله بما يستحقون في الدنيا والآخرة. والله إنهم ضلال، نبذوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذوا غيره، ومحمد بن عبد الوهاب قال وهابي، وابن تيمية وغيرهم. سبحان الله العظيم، إلى يومنا هذا والأنبياء والرسل، ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا. والله نصبر ونحمد الله عز وجل، ما نحن جامية أبدا، مستحيل، وإنما نمشي على مذهب السلف مسلمين على الكتاب والسنة، هذا هو الصحيح. وأخونا شيخنا رحمة الله عليه، وإنما لأنه كان صادعا بالحق في تلك الأحداث المضطربة قوية، وزارك الأسد وبين رحمه الله تبارك وتعالى، فقامت قيامتهم الضلال. لماذا لا يوافقنا؟ لماذا هذا من العملاء؟ هذا عميل، هذا مخابرات، هذا كذا، هذا كذا، حتى الناس يريد أن أن أن أن يسيئوا صورته عند الناس، ورفعه الله إلى عليين. نسأل الله أن يرفع درجته في عليين، رجل فاضل، رجل كريم صالح. وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. هكذا فقط توضيح لما تفضل به الشيخ عبد الرحمن، هو لما جاءت أحداث الكويت، الشيخ رحمه الله تعالى لما دعا ودعا إخوانه وتلاميذه إلى المنهج الحق، إنما دعوا إلى ما دعا إليه من؟ العلماء، علماء الأمة في الموجودون في ذلك الوقت وإلى يومنا هذا، وهو الوقوف مع المسؤولين وفقهم الله في تفادي هذا الطاغية الذي يعني أراد أن يكتسح المسلمين في الكويت وفي هذه البلاد، فأذله الله تبارك وتعالى. فلما وقف العلماء مع ولاة أمرنا، مع ولاة أمرنا، وصدعوا بالحق وأقاموا الأدلة على ذلك الموقف، من ضمن من قام هو شيخنا الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، فلم يزد أو لم يقل غير ما قاله علماء الأمة الذين اتخذوا القرار الموفق في الوقوف مع ولي الأمر وفقه الله في هذه القضية. فمن ذلك التاريخ انتشرت الألقاب لأهل السنة. جزا الله الجميع خيرا، ونشكر لأصحاب الفضيلة أشياخنا على ما تفضلوا به من توجيه وتسديد وإرشاد، فجزاهم الله خيرا. صاحب الفضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي، صاحب الفضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، صاحب الفضيلة الشيخ صالح السحيمي، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محي الدين، شكر الله لهم جميعا، وشكر أيضا لإخواننا أصحاب الفضيلة المشايخ محمد عبد الوهاب العقيل، والشيخ عبد السلام السحيمي، والشيخ سليمان السحيمي، والشيخ إبراهيم عامر الرحيلي، ونشكر لجميع إخواننا الحضور، فجزى الله الجميع خيرا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه. أيها الإخوة، ننبه أن هناك أشرطة وبعض الكتيبات سيوزعها الإخوة، ونرجو من كل شخص ألا يأخذ إلا نسخة واحدة حتى يتسع العدد للجميع. وكذلك نرحب بكم على ما يسره الله وقسمه بعد أن حبسناكم هذا الوقت الطويل، فمرحبا وحياكم الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378939.